Indiki. انت مخاطبة تقولي هذه بعد خلاص بدأت مع الدكتور هبة على الاوتوميشن صح؟ ايش هو السبب؟ يعني دائما الانسان يحتوي على الكثير من البارامتر صح؟ جلوكوز كوليسترول واو واو واو كل الاشياء اللي ممكن تعطيني ريفليكشن لحاله المريض تمام؟ عشان اتامل علشان اكشف عن كوليسترول احتاج اكشف كوليسترول ما يتفاعل الا بسمع الكوليسترول عشان اكشف او ابحث عن جلوكوز احتاج اكشف كل هذه الكواشف تعتمد في الأخير على نتيجة تنتج لنا مادة معينة المادة هذه هي المادة المميزة خلاص؟ إيش هي المادة المميزة؟ يعني هذا المادة يميزها فيزيائيا إنها تحط طول موجي معين خلاص؟ تمتص الضوء في طول موجي معين خلاص؟ عشان كده لما تيجي تعمل اي تجربه حتى خدتوها في السنه الثانيه يقول لك ليه ات وريت كذا كذا نانومتر تظبط السبكترو على كذا نانومتر ليه لانه هذه الماده ما تمتص الا ضعيف ميزه هذه هذا الشغل مين بيسويه؟ علماء من قبل علماء فيزياء وجزيئات وضوء والوان اللي في الاخير يعطون لك هذا النتيجه انه الماده الفلانيه تحب الضوء في طول موجي خلاص؟ أنت لو فاتح الغام إيش تخيل؟ كيفيه الامتصاص وكيفيه العبور زي لو تخيلتي إنه عندك ستارة هذا ضوء الشمس داخل عليه لو ستارة الورد ضوء داخل في الترانسبورت لايت كثير والأبزوربشن خلوها نحطها سماوي نفس الشيء سماوي أزرق فاتح نفس الشيء الضوء اللي عندي كثير واللي يمتص قليل تعالوا نغمق الأزرق هذا شوي خليكوا حلوين إيش حيصير؟ حيصير الأبزوربشن أكثر والترانسبورت أقل حط في بالك إنه عندي حاجة نسميها initial light يعني الضوء أساسي هينقسم في شكلين جزء منه يمتص وجزء منه يعبر جزء يمتص نسميه absorbed light والجزء اللي يعبر transmitted light كلما زاد تركيز الماده هذه متى يزيد تركيزها؟ متى تصير اغمق؟ لما يكون تركيز الماده اللي انا بدورها يعني حبه حبه شخصين بيحللوا سكر واحد السكر عنده 90 واحد 400 واحد مريض سكري وواحد انسان صحيح الكاشف اللي انا بحقيس بيه السكر هو نفسه البرودكت الاخير لونه ورد حيكون الورد الاول البيشن الاول فاتح البيشن الثاني دلالتي من اللون اعرف ان تركيز السكر هنا اعلى بغض النظر هو كم لما تشوفيها الوان تقول تركيز البيشن هذا اعلى من هذا كيف تمام كيف تمام علشان اعتمد قراءة والتسير بالسكر العينة المجهولة هذه بدرجة غير معلومة تمام؟ تقارن بدرجة لونية معلومة طيب كيف اجيب درجة معلومة؟ اللي احنا نسميه ستاندرد محلول احنا عارفين ان تركيز السكر فيه 100 خلاص؟ فلما اجيب اي عينة اخرى مجهولة ابدا اقارن امتصاصها مقارنة بامتصاص ال 100 يعني إذا كانت المية تعطينا كذا وكذا تمام؟ فإنه العينة المجهولة أعطتنا قيمة أخرى بدي نضرب وسطين هنشوف مع بعض هذا الاستنتاج ما تشوف سهل ولا صعب؟ حبة حبة مجرد ما اشوف درجه اللون اقدر احكم اكثر او اقل. خلاص ونفس الشيء مع نفس الكاشف هيطلع لنا لون. خلاص الكونسنتريشن يبقى الاول هو حق البيشنت وقف التغيير مع الكونسنتريشن والنفس. في نفس الوقت الابزوربشن يبقى الثاني هو حق الستاندرد يتناسب تغذية مع اللايت باس ومع يعني اللي تطبق هنا زي تطبق هنا. خلاص مع انه الثابت هو نفسه فيصير A يستعمل يساوي الثابت لأن الثابت حق الساندل نفسه حق الساندل بيسيكل تمام؟ والأبزوربشن للستاندل اللي هو العين المعلومة يساوي بي موافقي؟ طب بي حالي عرض الكيوبيت عرض الكيوبيت احنا هنا الضوء هيعدي مساحة معينة اللي عرض الكيوبيت هذا الأقل واحد سنت. هل هستخدم الساندل كيوبيت مختلف تركيبته وشكله وحجمه عن الكيوبيت الستاندرد؟ اذا ما انه ثابت هنا ثابت هنا لانه هو نفس واحد واحد تعرف كيوبيت واحد سنت. اذا الابزوربشن الساندل يساوي الكونسنتريشن الابزوربشن الستاندرد يساوي حق مين؟ الكونسنتريشن اللي هنا الكونسنتريشن اللي هنا خلاص تعالوا نضرب مثلاً هيصير absorption بالنسبة لكم مرحة ماشي مين الابزوربشن يستعمل من وين نجيبه؟ من الجهة هي جهة اثنين معلومة الكونسنتريشن غير ستاندرد معلومة الابزوربشن ستاندرد معلومة الشيء اللي انا بدي اقوله الكونسنتريشن مرتبة المعلومة عينتين واحدة مجهولة واحدة معلومة بجوم عين المستهدف معلوم وعندي قراءتين. بما انه قراءة الشيء المعلوم نفسها اعطت كذا فان القراءة الضوء الأساسي كان كذا وكذا وباعتبار ان الترانسميشن كان كذا معناته كيف الواحد القراءة التخزين عبارة عن بدل الجهاز absorption خلاص القراءة التخزين من الجهاز absorption لكن إيش أنت بتشوفي تقول البلدان مين الإشي اللي وصل له الترانسميت الجهاز خلاص بيبدأ هو بنفسه يحول الطاقة الضوئية الكهربية عشان تيجي ليلين بدلالة الترانسميت الجهاز أعرف الأبسورشن سهلة ولا صعبة؟ الضوء اللي بسبكتو كبير اللمبة اللي تختار على حسب السبكتو هذا التغيير حيديني اي لايت لما فيزبل يعني في لمبة اسمها تنكسر لام فور فيزبل لايت وفي لمبة ثانية ميركوري فور اليوفي هذه شوفوا الفيزياء اللمبة دي تحت طول الموجة الفلانية اللمبة دي تحت طول الموجة الفلانية بس كفكرة إنه إذا كان الضوء الفيزبل المرئي من 400 سبعين خلاص؟ ما كان أقل من 400 هذا ألترافايلت ما كان أعلى من 700 ممكن يكون عندكم نقطة مطبعية في أثناء اليوم تبلوها بأول فترة 400 سبعين الأداة من 400 إيش؟ أكثر العائلة واللي أعلى من 700 لا مثلا بدل يوم في مكان يشتكي أعطى ولا يعطى من الحل ايوه ديتكشن اللي واقف من جهه حزمه او شعاع ضوئي معين احنا بس نبغى اذا وصلنا للكمبيوتر بدل ترى الموضوع انه في خاصه مو حلوه بس في بيت شيء غالي لما شوف اللي اعطيك الدرج اللي بتعمل فيه خلاص تقولي مايكرو فيزيك شكرا لك الكيلومتر ايش ساعه من هنا بابا طول من هنا زي عبو بدين في كيلومترات اللي بعد التجارب كلها مربعه يعني تشوفيها من فوق مربعه وتشوفيها من تحت يعني حاجه محجمه لما اجي ادخلها في جهاز السبكتروميتر لازم ادخلها في اتجاه الضوء كيف يعني لازم الضوء يقطعها بطريقه صحيحه فاذا كان من هنا 1 سنتي من هنا 1 سنتي كان الامور تمام لكن لو جتني جهه مقلمه وجهه ساده لا تقعدي تدوري المثلث عشان ابغى مخك اكبر منك ومحطتي المثلث اتجاه الضوء بس مسح الضوء حصل حاجه ونسي وحطه مثلث ما اعرف تكوني انت فاهمه انه اللايت دايركشن كذا معناته اجيبه على اي جهه؟ الجهه الساسه تمام؟ بعض الكيلوبيت يا بنات يكون في جهه مثلجه وجهه شفافه نفس الكلام ادخل في اي جهه شفافه بعض الكيلوبيت يا بنات يكون شكلها مضغوط كيف مضغوط؟ يعني تجي تطالعها في وجهها كذا تلاقي من هنا قفل الواي فاي عشان يبقى الشحن الواي فاي شغال قفله عشان يبقى الشحن علشان لانه ما كان في هذا الضغطتين اللي مع الجنب كان مثل الواحد ملي اسفل ها. فلما ينضغط بهذا الشكل يفرد معايا واحد من اللي لغايه فوق عشان اخلي فرصه للضوء. الضوء ترى ما يعدي وحده كذا بخاف يعدي في هذه المنطقه خلاص عرفنا الفائده من هذا. طيب يا ربي لو انا تلخبطت كيف حتدخله كذا ولا كذا؟ حط في بالك انه اللايت باث لما يعدي هذا الاتجاه ايش حيصير؟ حيكون مشى كم؟ نص سنتي نص صح؟ هذا شفاف هذا شفاف فاضي هنا بس السنه يمشي. فلو مشى في هذا الاتجاه حيكون مشى كم؟ نص سنتي. فانت تلفيه الحين يكون ماشي واحد بعدها تجيك مثلجه يعني هذا الوجه تلاقيه شفاف ايوه باين شفاف خلاص؟